يا بيه اكتب اسم ابراهيم طلعت. طيب بص ممكن نسند اسم دارين. عايزين نتكلم في حاجة. هنتكلم مش هتكلم. شيل ال. اعمل يس. ما عملتش حاجة. صوت فيه صدق. طيب سامي. أول واحد. وطي الإكو بس هو منزلت على بص يا عم بس خلص هنتكلم مع بعض في هنهزر هنتكلم بجد طيب. عايزين نتكلم عن الوقت واحد واحد كده الوقت بيمثل لك ايه الوقت لا كشخص ماليش بالشعارات ها ايه الوقت بالنسبه لك حاجه ايه حاجه بتضيعها اكتر من ايه من هي حاجه تاني ايه رامي ايه الوقت بالنسبه لك عادي ماليش وقت ارسم بالنسبة لك حاجة بتحاول تنجز فيها حاجة ماشي حياتك ها ايه الوقت بالنسبة لك عادي عادي طب شيل الموبايل ايه الوقت بالنسبة لك يا كيركس لو ما استفدتش بيه هرجع اندم عليه ماشي مش هقول لك ادام انت عامل نفسك مش واخد بالك ها يا ابراهيم ايه الوقت ايه الوقت بالنسبه لك مش عارف لو تعرف ايه لو تعرف معناها استفيد منه يعني حلو عايز تقول حاجه الوقت اللي ندمت على الرضا منه انت انت ندمت على اللي ضاع منه أمجد مالكش تعليق صامت صامت غامض ها الوقت عباره عن وسيله او اداه اداه انت بتعمل بيها حاجه الوقت اداه ان انا بعمل بيها حاجه الوقت لو استغلته صح حياتك هتبقى حاجه ثانيه لو استغلته صح حياتك هتبقى حاجه ثانيه خالص اسند ظهرك ايوه اتفضل هو الحياة الوقت كالسيف إن لم تقطعه فقطعك صح صح أيوة إن الوقت أنت لو ما استغلتوش هيروح عليك صح مش الجنيه بقى الوقت زي الفلوس الوقت في صح بيتكلم صح الوقت في ايديه زي الفلوس لو ممكن يصرفه في حاجه حلوه او يستغله في حاجه حلوه ويستغله غلط اسند ظهرك بعد اذنك طيب هنتكلم في حاجه بسيطه عن الوقت هنتناقش فيها عندي سؤال بس نشغل بدماغنا شويه ايه الفرق يعني انت دلوقتي في المدرسه وفي داخلين على امتحانات الفرق بين انا اعمل الحاجه بكفاءه وبفعاليه ايه الفرق بين الكفاءه والفعاليه يعني ايه الفرق مثلا يقول لك الواد ارساني مثلا بيذاكر الحاجه دي بفعاليه حاجه كده جامده او بكفاءه ايه الفرق ايه الفرق بين كلمه كفاءه وكلمه فعاليه ايه الفرق ها لا في فرق الكفاءة دي حاجة عملتها كويس قوي طب والفعالية حاجة عملتها كتير الفعالية دي في المذاكرة مثلا اللي هي أول حاجة دي ذاكرت كتير وخدت اللي انت عايزه لكن الفعالية دي ذاكرت وقت قليل وخدت نفس اللي ذاكرت وقت نايفا لو انت عاوز تذاكر بقى لا لا، هي الكفاءة والفعالية في فرق بينهم، فرق كبير قوي. الكفاءة شوي دول هلا، الفعالية ممكن مثلا يكون واحد متأخر مثلا في المذاكرة فيبتدي اللي هو يذاكر فيذاكر بفعالية، لكن مش هيبقى مقفل حاجة من كل جوانبها، مش هيبقى بس هيبقى يعني مثلا ممكن يكون خلص المنهج كله بس الحاجات مثلا الصغيرة دي ما جاش ناحيتها. لكن الكفاءة ان الواحد يبقى بدأ مثلا بدأ من أول السنة بنظام معين يوصل لاخر المنهج، يوصل مثلا لاخر السنه واضح يعني داخل متمكن من كل حاجه الكفاءه. ممكن وجهه نظر. طيب الكفاءه والفعاليه، كفاءه يعني انا عملت حاجه صح، يعني انا مطلوب مني حاجه عملتها صح. لكن الفعاليه انا عملت الحاجه الصح ازاي؟ يعني احنا ممكن حد يطلب منك حاجه، حاجة دي مش صح، يعني حاجة مثلا مش مظبوطة مثلا، أي حاجة أنت ممكن تروح عاملها بكفاءة، عاملها زي ما قال لك بالظبط زي ما عملت. الفعالية أن أنت غيرت، خدت الكلام اللي هو قاله بس غيرته للصح وعملته، هي كده أنت شخص متفاعل، شخص صح، شخص متفاعل وصح. احنا معظمنا ولا بنعمل بكفاءة ولا بفعالية، ممكن إيجابية ممكن أشياء إيجابية. طيب حاجة تانية هناخد كم حاجة كده عشان نفهم بعديها بسرعة النقطة على طول. كم واحد عنده رؤية لحياته؟ كم واحد محدد حاجة الهدف لحياته؟ كم واحد محدد أنا مثلا عايز أعمل إيه أو أطلع إيه أو إيه هدفي؟ إيه هدفك في حياتك؟ كم واحد محدد؟ يرفع يده كده، كم واحد محدد؟ حلو قوي. طيب في حاجات بحددها ممكن تفيدني وحاجات ممكن احددها ما تفيدنيش، صح؟ طيب كل واحد هنعمل تدريب صغير كده واحنا قاعدين، كل واحد يفكر كده في دقيقتين، هيغمض عينه كده ويفكر في حاجه هقول له عليها. اتغمض عينك كده وفكر، رجع دماغك مثلا ليومين ورا، فكر كده يومين ورا، فكر يومين ورا ايه اولوياتك في اليومين دول، كنت بتعمل ايه، كان ايه المميز عندك، كان ايه اللي بيشدك، كان فكرك بيستحوذ على ايه. فكر كده، غمض عينك كده وركز لمده دقيقتين كده، فكر اسم ظهرك ورا كده او غمض خالص واسترخي وفكر. غمض عشان تستفيد، مش غمض برضو ممكن تعرف حاجة تانية. خلصتوا؟ طيب سؤالين كده اختيار، يعني اللي كانت اولوياته حاجات حلوه ومفيده يرفع ايده بصراحه. على فكره ده تدريب، احنا كده بنختار مع بعض عادي. ايه؟ لا الغالب، الغالبيه في 48 ساعه او اليومين اللي فاتوا غالبيتك ايه؟ حلوه ولا وحش؟ اللي كان مستحوذ على فكرك من يومين فاتوا، يعني امبارح واقول امبارح، اللي كان مستحوذ على فكرك حاجات ايجابيه ولا حاجات سلبيه؟ سلبيه. خلاص سلبيه، ما ترفعش ايدك. لا انا بتكلم عن النسبه الغالبيه، الغالبيه سلبي ولا ايجابي؟ ايجابي. سلبي. كل واحد يقول ايجابي ولا سلبي؟ سلبي ولا ايجابي؟ سلبي. ايجابي. ها ايجابي؟ اه ايجابي وخلاص. ثاني سلبي. ها ايجابي. ها سلبي. حلو. ها كويس. انتوا الاثنين سلبي وانت اخ ايجابي. طيب نفكر في حاجه بقى مع بعض قبل ما نتكلم في الوقت. ماشي. انا ما سالتكمش السلبي ولا ايجابي؟ سلبي. انتوا الاربعه. طب حاجه حلوه، بركه عظيمه. طيب نفكر بقى مع بعض قبل ما نبتدي في كام نقطه كده عن الوقت في الحاجات دي. احدد اولوياتي واحدد انا هستغنى عن ايه عشان استفاد بالوقت. يبقى لازم اول حاجه اعملها احدد اولوياتي واحدد انا لسه مستغنى عن ايه. يعني احنا دلوقتي قعدنا فكرنا شفنا ايه السلبي، اوكي حاجات سلبي. طيب حدد اولوياتك بقى. انت قلت ايجابي وسلبي، في اللي عنده غالبيه ايجابي في اللي عنده الغالبيه سلبي. اللي عنده الغالبيه ايجابي يفكر السلبي اللي عنده ده ايه الاولويه عنده. مهم السلبي اللي عنده ده حاجه مهمه. طيب يبقى لازم استغنى عنه، يبقى لازم اشغل دماغي دلوقتي واحنا قاعدين. احنا بنتدرب مع بعض، بنتدرب افكر في اللي هيفيدني واللي هيبنيني واللي مش هيفيدني ومش هيبنيني استغنى عنه. في مقوله حلوه او قوله مقوله حلوه تقول لك ايه، لا تترك معايا اخ برا، معايا اخ يا بنو. طب ما تيجي كده عشان مش شايفكم، او انت معلش تعالى تعالى كده. هاي عشان تخب على برام حد. طيب في قول او حد كده قايل قول حلو يقول لك ايه، لا يجب ان تترك الامور الاكثر اهميه تحت رحمة الأمور الغير مهمة. حد فهمها؟ لا يجب أن تترك الأمور الأكثر أهمية تحت رحمة الأمور الغير مهمة. نطبقها على حياتنا إزاي القول ده؟ يعني إيه؟ يعني إيه لا يجب أن تترك الأمور المهمة تحت رحمة الأمور الغير مهمة؟ يعني إيه؟ يعني خلي الأمور الغير مهمة دي تبقى هي اللي بتتصرف في يومك، وهي اللي تتصرف إذا كنت بتعمل الأمور المهمة الدنيا ولا لا؟ يعني انت يعني انت مثلا قول يا رسام. حلو. احنا نطبقها على حياتنا في ايه بقى؟ نطبقها على حياتنا في ايه؟ ان احنا ممكن بنتكلم، ممكن عندنا مثلا قداس وعندنا لعب، ايه المهم؟ بس احنا بنخلي ايه اللي مهم؟ اللعب. هو ده الفكر. احنا عندنا اجتماع وعندنا لعب، بنختار ايه؟ اللعب، زي اللي بيلعبوا تحت اللعب. وسيبنا ايه؟ ياد عايز مش مين جرجس وكروس رشاد عايز ايه؟ ايوه. طيب انا شفتهم خلاص. انا بتكلم لو بجد. يعني احنا ايه قارنا بين ايه وايه؟ احنا دلوقتي في حاجات مهمة، اوكي اللعبة مهم، لعبة مهمة صح، لعبة مهم، لعب لعبة مهم، لعبة مهمة، رياضة، رياضة الجسمي. بس ما تركش الرياضة تاخد من الحاجة المهمة. انا يعني مش هطلع فوق السماء مثلا يقول لي انت جسمك مش رياضي، لا ما تدخلش السماء. لكن ممكن يتقال لي لا انت كنت مهمل في حضور قداساتك، مهمل في اجتماعاتك، مهمل في صلاتك، مش معانا. هي دي ممكن. فانهي المهم وانهي الاكثر اهميه؟ يعني احنا لازم نقرر ايه المهم، ايه المهم وايه الاكثر اهميه. ما تتخضش، خلاص. يبقى احنا عشان نتكلم في حاجات بسرعه كده، عشان احنا الحاجات اللي بنقولها دي هتخلص الدنيا خالص. يبقى نتعود نعمل اول تمرين كل يوم مثلا، هقعد كل يوم بالليل او كل يومين هقعد افكر في الحاجات اللي انا عملتها في اليوم ده، اشوف ايه اللي مستحوذ. على فكره تلفزيون، نت، فيس، نميمه، ادانه، ما اعرفش ايه، كوره، افهم، كسل، ايه اللي مسيطر على دماغي؟ واكتبها كده واقعد مع نفسي. طب الحاجات اللي مسيطره على دماغي دي مفيده ولا مش مفيده؟ اروح كاتب كده الجنب تاني. طب ايه اللي كان ممكن اعمله النهارده؟ ايه الحاجات المفيده اللي اعملها؟ كان عندي لعب واجتماع رحت اللعب، كان عندي ما اعرفش ايه وايه ورحت ايه. اكرر واشوف، اشوف ايه المهم والاكثر اهميه. طيب دي حاجه. حاجه تانيه، في قول حلو يقول لك ايه، ركز في القول ده، يقول لك الحكمه هي ان تعرف ماذا تريد ان تفعله. يعني الحكمه ان احنا نبقى قاعدين عارفين احنا عايزين نعمل ايه، ده المفروض صح، ده الحكمه. والمهاره هي ان تعرف كيف ان تفعله، والنجاح هو ان تفعله. حد فاهم ايه القول ده؟ يعني الحكمه ان انت تعرف انا عايز ايه، المهارة ان انا اعرف ايه اعمله ازاي، النجاح هو ان انا اعمله. احنا عندنا الحكمة، وفي اللي ما عندوش المهارة، وفي اللي عنده المهارة بس ما عندناش النجاح. يعني احنا عارفين اللعب او الاجتماع، الاجتماع بس بنعمل ايه؟ بنروح للعب، بنشوف ايه السلب والايجابي. احنا عارفين السلب وايه الايجابي بس بنروح لايه؟ لا فاش ازاي عندوش حكمه عنده نجاح؟ ازاي بتفكر؟ فكر فاهم. يبقى انا لازم احدد ايه، قلنا لازم نعمل ايه، نحدد اولوياتنا، عشان بناء على اولوياتي دي هستغنى عن حاجات تانية. اولوياتي انا احترم الشخص اللي يبقى عنده اولويات في حياته، جميله قوي. واحد يحط اولوياته مثلا ربنا، بناء على اولوياته دي هيعمل ايه؟ هيمشي، مش هيحود هنا ولا هنا. اولوياتي ربنا، يبقى انا اشوف فين ربنا موجود، هتلاقيني موجود، اجتماع، قداس، تسبحه، اي حاجه، اي نشاط تبع الكنيسه، اي حاجه فيها ربنا هتلاقيني موجود. ده اولويات ربنا. ما نجيش نقول عليه ده واد لعب، واد مش حلو مثلا، واد ما بيذاكرش. لا، انت ايه اللي عرفك بيذاكر ولا ما بيذاكرش؟ انت عشان بيبقى في الكنيسه على طول، ما انت على طول بتبقى بره في نوادي، بره بتلعب كوره، ما حدش بيشوفك. ما تقارنش ده بده، بالعكس هو ليه اولويه، ليه هدف، انت مالكش اولويه وليك هدف. في دليل ان انت كوره هيجي عليك الصيف وهتلعب كوره فيها براحتك في الصيف، يعني عندك ممكن كل يوم تلعب كوره. لكن ايه؟ ربنا ما ينفعش نستغنى عنه، ربنا ده هو حياتنا كده، هو اللي بيمشينا كده. يبقى الحكمة هي ايه؟ الحكمة هي ايه؟ ان تعرف ماذا تفعل. الحكمة هي ان تعرف ماذا تفعل، وبعديها المهارة ايه؟ ان تستطيع تفعل كيف تفعله. والمهارة هي والنجاح ايه؟ الوصول، هي الوصول او لفعل، لا لفعل الهدف. طيب ازاي اقدر انظم وقتي؟ احنا كده خدنا حاجات مهمه، اللي احنا خدناه ده ما نظمناش، ملوش علاقه بالوقت، بس خدنا حاجات ايه، ان انا اقدر ارتب اولوياتي، اعرف انا عايز ايه، ايه المهم عندي وايه مش مهم، هستغنى عن ايه ومش هستغنى عن ايه، ايه اللي هيبنيني وايه اللي هيضرني. احنا خدنا الحاجات دي. ازاي بقى انظم وقتي؟ انا عرفت اهو الحاجات، ازاي بقى انظم وقتي؟ يعني احنا دلوقتي قعدنا زي ما كنا اتفقنا، كل واحد يقعد مع نفسه يفكر في الحاجات دي، قعدنا فكرنا في الحاجات دي، طلعنا منها بعد القعده، ازاي استفيد بوقتي؟ ازاي ازاي ازاي ازاي استفيد بوقتي؟ مش عارف ازاي استفيد وقتي. ضيع اقل وقت، يعني احاول ان انا اضيع، لو هضيع وقت اضيع وقت قليل، كل مره اتعود ان اضيع وقت قليل. استفيد ازاي؟ نظم استفيد ازاي؟ طيب سؤال تاني، ازاي انظم وقتي؟ اللي هو انا. طيب ازاي انظم وقتي؟ ثواني، ازاي انظم وقتي؟ ان انا ادي اولويه للحاجات الاهم، مثلا ربنا ادي وقت معين، مذاكره كذا، تلفزيون مثلا وقت معين، اكل وقت معين، والوقت الفاضي مثلا، الوقت مثلا الفاضي اللي انا مش هعمل فيه حاجه، ممكن لا ما اعملش حاجه، انا مستريح، او ممكن اعمل في اي حاجه ثانيه. انت بتعمل كده؟ ايه انت بتعمل كده؟ اوقات بعمل، اوقات. لكن بتعمل كده دايما؟ لا. طيب ازاي انظم وقتي؟ ان انا اعمل حاجات مهمه، ماشي، ازاي انظم وقتي؟ اعرف انا اعمل ايه ماشي. طب ما انا هعرف اعمل ايه؟ احنا عرفنا قعدنا كل واحد مع نفسه عارف هو عايز ايه. انظمه ازاي بقى؟ فكر فكر، ما انا هجي لك اهو. انظمه ازاي؟ هتعمل جداول بمواعيد، يعني كل حاجه ليها ميعاد. ها تبعد عن الكسل. طب ما في ناس مش كسلانه بس مش منظمه، ايه علاقه الكسل بالنظام؟ الكسل ده بيضيع مش عارف ماشي. ما انت بس دي مش سبب اساسي، لان انت عندك ناس مش كسلانه بس مش منظم. عندك ممكن واحد يبقى كان ماشي نظام وكسل فالنظام بتاعه باظ، لكن مش شرط الكسل ده مش حاجه اساسيه. ها تنظم مواعيد لكل حاجه. ماشي. ها صعب؟ ماشي. ها صعب؟ صعب. انت جور اعمل كل حاجة في وقتها. كل حاجة في وقتها. طب انا هختار وقتها ازاي؟ على حسب بقى. ايه على حسب؟ حسب ايه؟ ايه ايه ونصيبه. طب انا مثلا عندي امتحان مثلا الاسبوع الجاي هسجله في وقته. خلصنا امتحانات وقاعدين في الصيف دلوقتي، هنظم وقت ازاي؟ ثاني الاقي ليها وقت مثلا في المدارس وابدا اعملها في الاجازه، عشان لما نلعب في المدارس مثلا حاجات كده. نسمع بعض باذنكم. اتقوى مثلا ما احضرش مثلا بقيش وقت الدروس والحاجات دي في المدارس التسبيحات والحاجات دي، ابدا اعملها كتير في الاجازه. هنشوف انت بتعمل كده. تمام. يعني انت عايز تنظم. ها ايه؟ هتبطل تعمل اللي انا بحبه ازاي؟ سؤال. طب ما انت ممكن تعمل في نفسك ما تذاكرش. ماشي، بس انا شايف ان هي مش صح، لان انا بتحرم من حاجه او بدوس على نفسي في حاجه مؤقتا، ما هي معايا في الصيف بعد كده على طول. هي دي الفكره، ان انا مش هلعب، مش هحرم نفسي من اللعب على طول، انا هحرم نفسي من فتره معينه وبعديها هلعب على طول، هلعب بقى طول الصيف. صعب ان انت تظبطها ان انت تلعب في الصيف. ده هقول لك عليها ازاي دلوقتي. هقول لك ازاي. انت قلت يا مهر، انت قلت ماشي. يا مكرس مش عارف. تدي كل حاجه وقت برضه، وتظبطها بقى مع نفسك على حسب اليوم. ها تمام. ما استسلمش للكسل. ها مش عارف. طيب لا لا، عايزين بقى نتكلم بطريقه عمليه شويه. هنتكلم لا ثواني، هنتكلم بطريقه عمليه شويه. مش يعني مش هيبقى فيها طابع ديني. احنا سيبوا لسه نحتاجه في الصلاه. مش هيبقى فيها طابع ديني، يعني مش ايات بقى وبتاع. حاجه زي تنميه بشريه، زي افكار كده معايا حضرتك. فاللي هيستفاد، اللي هيركز وهيستفاد هيستفاد لنفسه، اللي مش هيركز ومش هيستفاد مش هيستفاد براحته. يعني اللي هيستفاد من النهارده هيستفاد لنفسه حاجه هتفيده عموما بعد كده في حياته، اللي مش هيستفاد براحته هو الخسران. اول حاجه حدد ايه. حدد انت عايز ايه. انا عايز ايه. طيب يعني انت تقعد مع نفسك مش عايز تقول. هجي لك. طب واحده واحده نمشي، واحده واحده نمشي. اول نقطه احنا بنتكلم ازاي ننظم وقتنا دلوقتي. احنا خدنا رايكم ازاي ننظم وقتنا، كلنا اتكلمنا، نتكلم بقى نشوف ازاي، وهنسال برضو. احدد انا عايز ايه. انا في الفتره دي مثلا عايز اذاكر عشان انجح، اوكي حددت هدفي، يبقى انا كده ليا هدف. انا عايز ايه في الفتره انا فيها؟ يعني انا دلوقتي داخل على امتحانات، انا عاوز ايه اللي انا عايزه؟ عايز ابقى انسان ناجح ولا انسان فاشل؟ عايز في دراستي ابقى عالي، طب هنيجي واحده واحده، هنيجي واحده واحده، انا اتكلم واحده واحده، كوشي كوشي، واحده واحده واحده واحده، احدد انا عايز ايه. انا عايز ايه؟ احنا دلوقتي واحد عايز ينام يتفضل يمشي، حدد انا عايز ايه. عايز ابقى انسان ناجح، ابقى انسان ناجح ولا ابقى انسان فاشل؟ ابقى انسان زي اي الناس كده عادي ولا ابقى واحد مميز؟ واحد مع ربنا ولا بعيد عن ربنا؟ لا تعارجوا بين الفرقتين، ما ينفعش ابقى هنا وابقى هنا، دي ايه في الانجيل، لا تعارجوا بين الفرقتين، ما ينفعش ابقى هنا وهنا، ما ينفعش اقول انا عايز العب وعايز اذاكر، ما ينفعش اقول انا عايز احضر كنيسه وعايز ابقى شويه يعني ساعه لقلبك وساعه لربك، ما ينفعش الكلام ده. حدد هدفك، انا عايز ايه دلوقتي، كل واحد يحدد انا عايز ايه. عايز انجح وابقى متفوق والبيت يتشرف فيا، ولا عايز اكسفهم واجيب مجموعه وحش ويبقوا ماشيين البيت باصين في الارض؟ عايز ايه؟ فكر. عايز ايه تاني؟ عايز تبقى في الكنيسه على طول وتلعب، يعني تبقى في الكنيسه على طول ومع ربنا وعايش معاه، ولا عايز تقضي حياتك في لعب وخلاص؟ عايز ايه؟ فكر. يبقى في اول حاجه عشان انظم وقتي صح، او ازاي انظم وقتي، اعرف انا عايز ايه، دي في اول حاجه. لان لو سالت كل واحد دلوقتي انت عايز ايه، معظمنا هنقول مش عارف. يبقى لا، ما ده غلط. دلوقتي عايز ايه ولا بعد؟ حدد انت عايز ايه. في حاجه حلوه قوي يقول لك، اللي عايز يعمل كل حاجه مش بيعمل اي حاجه، واخد بالك؟ اللي عايز يعمل كل حاجه مش بيعمل اي حاجه. ازاي يعني؟ انا عايز انجح، عايز اقرب من ربنا، عايز ما اعرفش اعمل ايه، عايز ايه اعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه، هاجي افكر، طب انا ما عملتش دي النهارده، ما عملتش دي، وما عملتش دي، كل يوم هفضل اقول ما عملتش دي، وفي الاخر هلاقي نفسي ما عملتش حاجه خالص. وده اللي بيحصل معنا في الصيف. في الصيف نقول يا الصيف جاي، انا جاي عليها الصيف، عايز بقى اعمل، وعايز اروح ما اعرفش جيم، وعايز ما اعرفش اعمل ايه، واللي عايز يشتغل، واللي عايز ايه، وعايز يعمل ايه، وعايز العب، وعايز اطلع رحلات، وعايز اطلع، يعد خمس ست حاجات عايز يعملها. بعد ما الصيف يخلص يبص يلاقي نفسه ما عملش حاجه. انت فاهم فكره ان انت عايز حاجات كتيره؟ مش صح، مش مظبوطه. خلي ليك هدف قصير عشان اعرف احققه، ليا هدف صغير تحت رجلي كده، هدف بسيط احققه، احقق الهدف ده اكمل هدف تاني، ما حققتش الهدف ده احاول مره تاني، بس يبقى ليا هدف واحد بس. ينفع واحد يبقى مثلا يقول لك انا عايز اروح مصر واسكندريه واسوان والاقصر وكل ده في وقت واحد؟ طب هيلف قد ايه ده؟ يقعد يمشي ياخدها ازاي ويرجع ازاي؟ ما ينفعش. في الاخر بيعمل ايه؟ ما بيروحش حته، ساروح هنا ولا هنا ولا هنا، خليني قاعد. او نفس النظام احنا كده، مش محددين هدفنا او مش عارفين احنا عايزين ايه، فتايهين. تايه فبعمل ايه؟ افكر في حاجه بديله. ايه الحاجه البديله؟ سواء بلاي ستيشن، سواء قدم، سواء لعب، سواء ما اعرفش ايه، بفكر في البديل بقى. ما انا تهت خلاص، ما انا هدفي اللي انا عايزه راح مني، عايز اذاكر وعندي عربي وعندي ما اعرفش ايه كيمياء وعندي فيزياء ما اعرفش ايه وايه وايه، عندي كتير قوي، اقعد افكر في اللي عندي، ايه ده عندي ده كله، يعني كل ده فاتني مش عارف اذاكر. واحد يجي يقول لك يعني نلعب يا عم، سيبك من الكلام ده، يلا نلعب، نروح نلعب، خلاص طار الهدف، هدف راح. فيبقى اول حاجه ان ازاي انظم وقتي صح، اعمل ايه، اعرف انا عايز ايه. ونفتكر دايما كده القول ده او المقوله دي، يقول لك اللي عايز يعمل كل حاجه مش بيعمل ايه. قولها تاني، اللي عايز يعمل كل حاجه مش بيعمل ايه. نقولها مع بعض، اللي عايز يعمل كل حاجه خالص، لان هو بيتشتت ما بيعرفش يعمل حاجه. دي اول نقطه. يبقى فوق ايه؟ كوجي كوجي. يبقى اول حاجه عشان خاطر احدد، عشان خاطر انظم وقتي صح، اعرف انا عايز ايه في المرحله اللي انا فيها. ناخدها ونطبقها على حياتنا. يعني نطبقها بقى من دلوقتي, شوف كل واحد عايز ايه في الفتره اللي هو فيها, نطبق ونمشي واحده واحده. طيب كلنا دلوقتي عرفنا احنا عايزين ايه, صح؟ حددنا هدفنا. انا بتكلم بافتراض يعني, احنا مشينا واحده واحده, حددنا هدفنا ولا عايزين تحددوا دلوقتي؟ طيب عادي, حددنا هدفنا. تاني نقطة نعمل ايه؟ نسعى ليه؟ تاني نقطة, احنا خدنا اول نقطة خلاص حددنا الهدف, ازاي نعمله؟ استعد؟ ها يا برا؟ ها اعمل ايه؟ اول حاجه ما تبصش, اول حاجه قلنا احدد انا عايز ايه, تاني حاجه التزم باللي انا عايزه. التزم باللي انا عايزه. لا ده في مش هي خالص. انا عايز ايه دلوقتي؟ عايز انجح, صح؟ عايز انجح وعايز ابقى متفوق. اوكي يبقى هلتزم باللي انا عايزه ده. يبقى أنا هلزم نفسي بحاجات بقى. ما هو بناء على اللي أنا عايزه هقدم تضحيات زي ما قلنا في الأول. أنا عايز أبقى متفوق, وفي الفترة اللي أنا فيها دي يبقى لازم أعمل إيه؟ يبقى لازم مخرجش مثلا, أو خروجاتي تبقى قليلة, ولازم لو بلعب بلاي ستيشن ما ألعبش, لو ما أعرفش بخرج ما أعرفش إيه, لو بلعب قدم في حاجات هتقل. ليه؟ لأن عندي أولوية, عندي هدف عايز أحققه, هدف قصير عايز أحققه. فبناء على هدفي ده هلتزم بيه. ايه بناء على هدف ده ايه هلتزم بيه. يبقى اول حاجه قلناها اعرف عن عايز ايه, تاني حاجه قلناها ايه, ايه مش سمع, هتعمله ازاي؟ بس هعمله ازاي دي هقول لك عليها, بس انا بتكلم عشان احنا بنمشي واحده واحده. اول حاجه اعرف انا عايز ايه, تاني حاجه هلتزم باللي انا عايزه. بس لازم اخد بالي من حاجه, لازم اخد بالي من حراميه الوقت. عارف ايه حرامي الوقت ده؟ حرامي الوقت اقول لك ايه هو حرامي الوقت. حرامي الوقت مثلا ان انا مثلا ان رامي مثلا خد قرار, عارف هو عايز ايه, عايز يذاكر ويبقى متفوق. فتاني حاجة عملها ايه؟ التزم بالوقت, التزم بكده, قال لك انا هذاكر دلوقتي خلاص وهقطع لعب قدم, هقطع معرفش ايه, هقطع. يجي بالك ايه بقى؟ حاجة اسمها حرامي الوقت. حرامي الوقت تلاقي الموبايل لانه واحد صاحبك, ها عامل ايه اخبارك, وقعد تسهر ويفتح معاك حوار يتكلم. لا الكلام ده مينفعش. ادم ما انا التزمت يبقى لازم اخد بالي من حاجة. التليفون او الموبايل انا اللي اتحكم فيه, او انا اللي اتحكم فيه ما خليش هو اللي يتحكم فيا. يعني خدت القرار هدف ان انا هلتزم هذاكر, اعمل ايه؟ اقفل الموبايل خلاص. ده وقت مذاكره, ده وقت مخصوص للمذاكره. داخل قداس اقفل الموبايل. ليه؟ ده وقت مخصوص لربنا, حاجه مش حاجه تشغلنا عنه خلاص. ليه؟ لان ماليش مضمنش الظروف كده ايه, ما اسمحش لنفسي ان انا اضعف. لان انت ايه, الانسان بطبعه ممكن يبقى يضعف. ممكن تبقى قاعد بتذاكر يجي لك تليفون, بنوب بقى يرن عليك, عامل ايه اخبارك, انت بتعمل ايه, بذاكر يا عم, بتذاكر ايه دلوقتي, تعال ننزل نلعب كوره يا عم, ومذاكره بعد شويه بقى نرجع مع بعض. اوكي ننزل ساعه ساعتين نخلص نرجع تعبانين ننام, راح الكوره على كده وخلاص طارت. لا ما ينفعش. يبقى انا لازم التزم. خدت قرار, حددت انا عايز ايه وخدت قرار امشي فيه ازاي. اخد بالي, اقعد مع نفسي, اقفل موبايلي, ابعد خالص عن الناس, ملتزم. وناخد بالنا من ايه؟ من حرامي الوقت. حرامي الوقت لو بيسرق منك الوقت حاجة بسيطة كده, لان انت ممكن تتكلم 10 دقايق في كل نص ساعة, اجمل كده الوقت ده هيقلب معاك قد ايه؟ طار منك الوقت, طارت منك المذاكرة. يبقى اول حاجة قلناها ايه؟ نقول بصوت عالي. اول حاجة قلناها ايه؟ اعرف انا عايز ايه. نقولها بصوت عالي. اول حاجه انا عايزها ايه؟ اول حاجه اعرف انا عايز ايه. تاني حاجه ايه؟ لا انا عندي صوتها بعد اذنك. اول حاجه ايه؟ اول حاجه ايه؟ تاني حاجه ايه؟ التزم. ايه تالت حاجه خد بالك من الحرامية دلوقتي. لا دي مش تالت حاجه، دي في تاني، ده في تاني نقطه في التزام. ضمن تاني حاجه برضو ان انا ممكن اعمل حاجتين في وقت واحد. ازاي بس دي ممكن تفيدك في الاجازه مش دلوقتي اكتر، يعني تفيدك في الاجازه. ازاي يعني؟ ممكن مثلا انا عايز اتمشى اعمل رياضه اوصل وعظه في ودني وانا ماشي، يبقى انا بعمل حاجتين في وقت واحد، حاجه مفيده بدل ما انا ماشي في الشارع اسمع اي حاجه تعسلني، يبقى لا انا ماشي فكره مشغول مع ربنا مثلا، وفي نفس الوقت بعمل رياضه، عايز احفظ لحن، عايز احفظ حاجه تسبح، اي كان ايا كان اللي عايزه، يبقى انا بعمل حاجتين في حاجه واحده، بستفاد بوقتي بس بعمل حاجتين بدل حاجه واحده بعمل حاجتين. يقول لك العلماء اثبتوا حاجه غريبه قوي. يقول لك اثبتوا ايه؟ اثبتوا، يقول لك ان الدراسات اثبتت ان يقول لك لو الناس استغلت الوقت اللي بتركب فيه المواصلات في السمع تسمع حاجه مفيده، ممكن تاخد شهاده دكتوراه من الجامعه من كتر السمع، من كتر ما بتستفاد. ما انت بتقضي وقت كتير في مواصلات، بتقضي وقت كتير وانت ماشي في الشارع، ما ده يعتبر زي مواصلات. شغل اغاني ومعلم صعب تسمع. يا سلام، انزل بدري شويه خدها ماشي، مش هتغلب الدنيا. مش الموضوع انت بتطلع لنفسك الاعذار، انت اللي بتخلق لنفسك الاعذار، عشان كده انت مش هتنجح. طول ما انت بتخلق لنفسك العذر مش هتنجح خالص، مش هتبقى انسان ناجح. لا مثلا عشان هزر، طول ما بتخلق لنفسك الاعذار يبقى انت مش شخصيه ناجحه، مش هتنجح. يبقى ايه؟ اول حاجه اعرف انا عايز ايه، تاني حاجه التزم باللي انا عايزه، تالت حاجه اريح. ازاي؟ مش انام. اريح دي يعني وقت راحه، دي مش نوم. اريح يعني اعمل ايه؟ انت بالنسبه لك دي راحه؟ ريلاكس. تريح بريك كده. بالنسبه لك طبعا لازم اكل حاجه. انت عايز ده هدفك، هدفك انت تدخل. لا اخد راحه. يقول لك يقول لك لا لا لا ابعد عن الحمام. المفروض ايه بقى؟ بص حضرتك بص حضرتك معايا، حضرتك اخد راحه. دي الحاجه اللي انا قلت عليها في الاول، ان انا لازم كل يوم بالليل اقعد مع نفسي، اخد بريك، اقعد مع نفسي كده، اقعد كده اهدي الدنيا مثلا واشغل موسيقى حاجه هاديه كده، واقعد مع نفسي ما افكرش في حاجه، اروق دماغي، ما افكرش في حاجه. صح. اقعد صعبه في الاول بس لو تعودت عليها تبقى جميله. افصل نفسي خالص عن الدنيا، لما افصل نفسي ولو 10 دقائق ربع ساعه ممكن اقوم اذاكر تاني، ممكن اقوم اكمل حاجه تاني. انت فصلت عقلك، ريحت عقلك شويه. ايه يعني؟ ايه بقى قاعد بتهدي؟ لا ما بتفكر. حضرتك لو ركزت في مذاكرتك، لو ركزت في مذاكرتك او ركزت في اي حاجه انت بتعملها في الوقت اللي هتقعد فيه مش هتفكر في حاجه. بس مشكلتك وانت بتذاكر بتفكر، وانت بتذاكر بتفكر، وانت ماشي في الشارع بتفكر، فكل حاجه بتفكر. فلما بتقعد مع نفسك ايه؟ بتفكر، لان انت دماغك خدت على كده. لكن لما تظبط دماغك على كل حاجه، وقت مذاكره مذاكره، وقت راحه راحه، كل حاجه ليها ايه اللي هيحصل لي؟ هظبط نفسي. العيب فيا انا مش فيهم. ماشي. يبقى ايه؟ افصل مع نفسي. السامع. العكس. ايه العكس؟ بتكسل تفكر في ايه؟ لا ده العيب فيك انت بقى، كسل. هقول لك ليه اصل الكسل ده نتيجته حاجه. انت دلوقتي انسان كسلان، نتيجته ايه؟ انت كسلان، ايه النتيجه؟ ليه كسلان؟ سببه ولا سببه ايه؟ انت كسلان ليه؟ ليه ما خدت على كده؟ طب ما هو ده كسل، ثواني بس، ما هو ده كسل، ما هو ده كسل، ايه سببه؟ سبب الكسل ايه؟ ان انا ما عنديش هدف، ان انا مش عارف انا عايز اعمل ايه، فمش عارف عايز اعمل ايه، فايه اللي بيحصل لي؟ بكسل، اريح بقى، انا اعمل ايه؟ عارف انت عايز اعمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، فمش عارف اعملهم، فهنام بقى وخلاص. ما مش يعني في ناس ممكن تبقى عندها مذاكره كتير وتنام من كتر الزهق. ايوه تحصل. ما هو عشان انت مش عارف انت عايز ايه، انت دماغك بتتشتت بين دي ودي ودي ودي ودي، فبتعمل ايه؟ انا لسه هفكر، فدماغك بتتشتت، بتقفل، بتروح دخل تنام. فده ما ينفعش. بس يا بني ادم كبس اللي بيلعب، فده ما ينفعش. يبقى كسل، ثواني بعد اذنك، فكسل ده نتيجته ان انا مش محدد هدفي. اخر نقطه اللي احنا قلنا عليها نعيدها تاني، ان انا لازم اريح، دي نقطه مهمه جدا. ان انا اريح، ان انا لما افصل دماغي شويه، لما اقعد مع نفسي كده اغمض عيني كده واروق دماغي شويه، انا هفوق. اقول لك تمرين حلو بس نعمله بجد، تمرين حلو بس نعمله بجد، ماشي؟ اقعد كده اسند ظهرك، ايه بص، اعمل كده، اعمل كده اهو، ايوه ماشي، ارجع تاني، خلاص. يلا تاني، نعمل كده تاني من اول جديد، تاني لازم حاجه تشتغل. اه كده تاني، جامد، شد جامد، لا اعمل يا بنو بعد اذنك، كله اعمل التمرين معايا، اعمل يا ابراهيم، ارجع ورا واعمل كده. على كل ما نعمل كده يحصل حاجه؟ لا لا انا عايزين نكمل يا عم، ايه اللي كان بقى تاني اهو كده، جامد جامد بالعكس يا كده، ايوه كده فردت جامد، ارجع اقفل ظهرك، غمض عينك، بص هتعمل ايه، بص هتعمل ايه، ركز معايا، خد نفس، نفس، خد نفس جامد واكتمه، وما تطلعش النفس غير لما اقول لك. دستان دستان دستان دستان دستان، مش عايزنا نستفاد بالتمرين. تاني تاني من الاول، يمكن تحصل حاجه تاني اهو. ايوه يلا يا امجد، تمام كده، فردت جامد، ارجع افرد ظهرك، هتاخد نفس، بص ما تطلعش خالص، خلاص بص بص هتعمل ايه، بص بص حضرتك، تاخد نفس جامد جامد جامد جامد، غمض عينك وتطلع وتطلع نفسك وانت بتعد 10، يعني تطلع نفسك لغايه لما تخلص ال 10. ازاي؟ قسم نفسك على 10 لغايه لما تخلص ال 10 وتغمض عينك، اتفقنا؟ ما هو يطلع نفس واحد واحد، انت بتطلع انا قاعد، يعني انت مش هتتعب نفسك، بص انا قاعد دلوقتي اللي هيضحك يتفرق، بس تغمض عينك هتستفاد بيه، غمض عينك هتستفاد بيه. يلا اعمل تاني، يلا هو النفس وانا شد الكوره على كده، هو لو النفس خلص من اول النفس، يلا ها لا لا خد النفس جامد، يلا مرة انت مكتوب ولا ايه يا مرة؟ واحد، خد نفس يا جدعان، خلص، واحد اتنين، لا استنى استنى استنى، ارجع ارجع ارجع، ايه انت بتعملوا ده، ايه انت بتعملوا ده، واحد عمل لي كده والتاني ايه يا عم ليه يا عم دي ايش يا استاذ ما تفصلناش من جو ال بقول لك غمض عينك غمض عينك ما انا اللي مفتح وشايف الناس ده في اللي مبرق لي وفي اللي عامل كده ايه يا عم الناس العاقه ده على الصوت غمض عينك خالص غمض ها شايف انا عامل ازاي يطلع واحده واحده يعني انا بقول لك بص الاول عشان تعرف تعمل ازاي يا زكي يا بني ادم انا كنت هعمل لك التمرين قدامك عشان تشوف بص انا اهو قدامك قدامك اهو بص بص بص عليا شايفني واحنا مغمضين انا امشي لا لا لا بص بص يا رب تقطص يا جماعه بتنفس من بقه اهو بقه مفتوح اهو بتنفس من بقه من مناخيره من بقه لا مفروض من مناخيرك حضرتك بس اتعمل من مناخيره من بقه مناخير لا مناخير طلعوا ازاي بص طلعوا هنا عايز طلع من بقه طلعوا من بقه طلعوا من بقه يا عم الله انت بتطلعها غمض عينك يلا غمض عينك غمض يلا بقى يلا تمرين غمض كل غمض افرد ظهرك عشان تستفاد انا بص عليك انا اقول لك خد نفس تاخد يعني انت غمض عينك مبدئيا غمض عينك خالص ما تفكرش في حاجه غمض عينك استفاد ما تفكرش في حاجه خالص قاعد لوحدك مفيش حد جنبك خد النفس جامد اكتم افتح بقك وطلعه بالراحه انا قاعد افتح بقك وطلعه واحد اتنين تلاته أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة طب اللي كتب العشرة طلعه في الواحد لا مين الغبي اللي عمل كده حد عمل التمرين ده بجد اللي عملت التمرين ده بجد حس بحاجة حسيت ايه هو ده بس هو ده القصد انت فصلت اهو 10 انت فصلت دقيقتين اهو فصلت نفسك كل ما تتضغط زي كده افصل نفسك شويه دول الشويه دول اللي انت فصلتهم تقدر بعديهم تاخد ريست حاجه بسيطه تقوم كويس تقوم فايق احنا خلصنا ايه لا مش هينامك ده هيفوقك يعني انت بين ماده وماده ممكن تعمله بين حاجه وحاجه ممكن تعمل التمرين ده التمرين ده هيخليك التمرين ده هيخليك رايق هيخليك فريش خلصنا هناخد تمرين نعمله في البيت تاني غير ده حاجه انت عايز تعملها بس تمرين تمرين نعمله في البيت مفيد جدا لا لا لا بقى. عايز تعمل تمرين عايز تستفاد براحتك اللي مش عايز براحته كل يوم الصبح هتصحى من النوم هنعمل حاجه حلوه قوي التمرين ده انا هسالكم يعني انا هسال كل واحد كده بيني وبينه هشوف هو عمل ايه في التمرين ده عمل ولا ما عملوش عود كده خلي نفسك في مبدأ حياتك في حياتك عموما مش ثانويه بس ولا بتاع لا بعد كده على حياتك ده مبدأ حياه لو عملته هتبقى انسان ناجح جدا كل يوم الصبح اول ما تصحى بعد ما تصلي هتقعد مع نفسك تجيب ورقه وقلم هتكتب ست حاجات مطلوب منك تعملها في اليوم ده سته بس ست حاجات مطلوب منك ان انت تعملها في اليوم ده ست حاجات بس من ضمن الست حاجات دي لازم حاجة ترفيه ليك حاجة راحة ليك حاجة راحة يعني مثلا بحب أرسم بحب أكتب شعر بحب أعرفش إيه بحب أتمشى شوية بس الراحة دي يبقى ليها وقت يعني ما أنا مش أقول إيه أنا ليا راحة أتفرج مثلا على أفلام أقعد أتفرج أربع ساعات ضاع مني اليوم لا يبقى ليا وقت جرب كده خلي مبدأ حياتك تمشي بالنظام ده ان انت كل يوم الصبح تيجي تكتب ورقة النهارده يوم السبت مثلا، النهارده الجمعه، بكره السبت مثلا، السبت النهارده انا مطلوب مني ست حاجات من اولويات مهمه قوي. مثلا عايز اذاكر معرفش ايه، اذاكر ايه احدد اللي عايز اذاكره، اذاكر الباب الفلاني وهنا الباب الفلاني وهنا الباب الفلاني، وما اعرفش هروح عندي اجتماع درس. ارجع عندي درس. لا الدرس ده مش اولويات، انا بتكلم على اولوياتك في البيت، الدرس ده مش اولويات، ده انت لازم تروح. لا عشان يكتب الدروس هتكتب. لا انا بتكلم على مبدئيا اولوياتك، اولويات هدفك ايه في اليوم. ست حاجات، منهم حاجه تبعك انت ترفيهي، وخمس حاجات تانية. اكتب المبدا الحاجات دي وتعالى بالليل بص على نفسك، اقعد كده انا عملت ايه، هتلاقي نفسك انجزت كتير قوي. هتعملهم كلهم. اقول لك ليه؟ لان انت فكرك انحصر في حاجات بسيطه، فكرك مش مشتت في ماده وماده وماده وماده وماده، لا فكرك بقى في ثلاث حاجات او اربعه، فالثلاث حاجات او اربعه دول ومش مشتته كمان، ده باب، الباب الفلاني او ما اعرفش ايه او درس الفلاني هذاكره. فانا لما ظبطت الدنيا خالص، حددت انا عايز ايه، مخي اتظبط، مخي اتسيستم على كده، هيجي من الصبح مخي انا عارف ان النهارده هعمل ايه، فهخلص الحاجه هاخد ريست، انا عارف انا هعمل ايه، مش هاجي انا عايز اعمل ايه مش عارف واتشتت. لا يبقى انت اتعود، ده حاجه في حياتك عموما، بعد كده تاخد اجازه وبعديها لما تدخل جامعه عموما، ده مبدا حياه، اتعود مبدا حياتك. اول ما تصحى بعد ما تصلي اكتب ست حاجات انت عايزهم، منهم حاجه ايه ترفيه. اتفقنا؟ التمرين ده مين اللي هيعمله بصراحه؟ يا خوفي. طيب انا هشوف ارفع اسالهم بعد كده، بس النصيحه اللي هيعمل الحاجات اللي احنا عملناها النهارده، التمرين واللي هو اللي احنا كنا بنعمله من شويه بتاع النفس ده، ويظبط حياته في اللي احنا بنتكلم عليه، انت تكتب ست اهداف هتشوف نتيجه حلوه قوي. ست اهداف عشان خاطر عقلك لما الحاجات المهام بتكتر عقلك بتشتت، فانت لما بتحدد لعقلك حاجات معينه بينجزها، وفي نفس الوقت لما بينجزها انت بتبقى فخور بنفسك. انت بيجي عليك ايام كثيره بتحس ان انت فاشل، بتحس ان انت مالكش لازمه، مش مهم. ليه؟ عشان انت عايز تعمل حاجات كثيره، فما بتعملهاش، فالنتيجه في عقلك يديك ايه، يقول لك انت فاشل. لكن انا لما احدد هدفي، لما احدد انا عايز ايه بالظبط، حاجات بسيطه واحققها فيما بعد ممكن تكتر، بس بتحقق لي ان انا بقيت شخصيه منظمه، شخصيه عقلي بيعرف هو هيعمل ايه بالظبط، وهيحقق معايا نجاح بعد كده. اتفقنا؟ خلاص؟ لا؟ لا ده لا. طيب هنقف نصلي وبعديها هنقعد مكاننا تاني، ثانية بس، هنقف نصلي وبعدها نقعد مكاننا تاني، وأستاذ إيهاب هيجيب لنا سندوتشات. ما قلناش ليه؟